بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 12 من دروس شرح 3 الأصول للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا قد تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن الركن 5 من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يندرج تحته وما يتضمنه. وقد قرأنا أيضا هذه التعليقات المباركة للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد ألحق يعني هذا الكلام في الركن 5 وهو الإيمان باليوم الآخر بعض المسائل وبعض الردود على أو جملة من الردود على المخالفين، ومن ذلك من أنكر عذاب القبر ونعيمه. يقول الشيخ رحمه الله: وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه، زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع، وقالوا إنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير لا بسعة ولا بضيق. فقالوا: كيف بعد هذا يقال إن هناك عذاب أو هناك نعيم؟ لا نجد شيئا من ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الزعم باطل مردود بثلاثة أمور: بالشرع والحس والعقل. أولا الشرع، قد قرأنا الأدلة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر، كقوله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا قيل يعرضون، يعني يعرضون على النار وهم في قبور. وأيضا في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ذكرت أن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في نزول الملائكة هنا 3 أقوال: قال على المحتضر حين احتضاره تبشره، وعلى الميت في قبره، وعلى المؤمن إذا خرج من قبره في البعث. قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الأقوال 3، قال: وكلها صحيحة، كلها صحيحة، وفضل الله واسع. على كل حال، الأدلة أيضا من السنة، حديث البراء بن عازب الحديث الطويل المعروف في هذا الباب. يقول الشيخ: نعم، هذا الأدلة من الشرع، ونحن نؤمن ونصدق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وذكر الحديث، وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول وأن الآخر كان يمشي بالنميمة، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ: وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه، وربما يسقط أحيانا، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه، والنوم أخو الموت، ولذلك سماه الله عز وجل وفاة. قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال الشيخ: نعم، وهذا واضح، يعني النائم وما يرى في نومه ولا يظهر عليه شيء. قال: وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رآه على صفته فقد رآه حقا. إذا كان هذا ممكن في أحوال الدنيا، أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ الله قادر على كل شيء، هذا علم الغيب نؤمن به ونصدقه. ثم قال الشيخ: أما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فجوابه من وجوه. للأسف أن مثل هذه الاعتراضات وهذا الكلام يوجد في كل زمان ومكان، ولذلك الشيخ عني بالرد على هذا، ونحن لابد الحقيقة أن نحفظ هذا وأن نعتني به. قال الشيخ رحمه الله في الرد على هؤلاء: أولا أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل: والبيت للمتنبي، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لو عنده فهم وعلم لما عارض القول الصحيح كيف وهو جاء في الكتاب والسنة. قال ثانيا: أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. نعم، أمور البرزخ هذه من أمور الغيب، علمها عند الله سبحانه وتعالى، يجب الإيمان بها. الثالث: أن العذاب والنعيم وساءة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم. نعم، النائم هو الذي يرى ويسمع أشياء في نومه، لكن لا يدركها من حوله في الغرفة نفسها. كذلك الميت هو الذي يقع عليه هذه الأمور ولا يعلمها إلا هو، ومن حوله لا يدرون عنه. الرابع: أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن كل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمع الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك هو محجوب عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وهذا الحقيقة كلام نفيس، التسبيح هنا حقيقي لكننا لا نفقه ولا نعلم، لأن بعض الناس هداهم الله يقول: لا، إن التسبيح هنا غير حقيقي وإنما هو مجرد إلهامات وتعظيم فقط. هذا كلام معارض ومخالف للقرآن الكريم، بل هو تسبيح حقيقي. هكذا يقول الشيخ: الشياطين والجن يسعون في الأرض هابا وإيابا، وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع هذا فهم محجوبون عنا. على كل حال، كما قلت، يعني المعارضون للإيمان بعذاب القبر ونعيمه يعني يتجددون ولهم كلام كثير، لكن هذه الردود الحقيقة قوية وواضحة من الشيخ رحمه الله تعالى. نعود إلى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر، لأن هذه ما جاء فيها القدر، هذه خمسة أركان. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا ما دلت عليه السنة، حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره، قال: في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا هو الركن السادس وهو الركن الأخير من أركان الإيمان. وقد جاءت الخمسة في آية البقرة في آية البر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أركان. والركن السادس قوله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته. ثم قال رحمه الله: الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. هذه الأمور الأربعة ذكرها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وذكرها غيره، وهي كلها من الكتاب والسنة. يتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. إذن هذا الأمر الأول وهو العلم. الثاني الكتابة. قال: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى، يعني الدليل على العلم وعلى الكتابة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعني هذه الآية دلت على العلم ودلت على الكتابة، والآيات دل على العلم كثير. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر. يعني آيات العلم كثيرة في كتاب الله عز وجل. قال الشافعي، ويروى هذا عن الإمام أحمد: خاصموهم بالعلم، فإن أقروا به يعني خصم، وإن جحدوه كفر. يعني إذا أقروا بالعلم خلاص خصموا. هذا العلم، هذا أحد مراتب الإيمان بالقدر وأركانه. والثاني هو الكتابة، والكتابة جاءت في آيات كثيرة، ومن الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الثالث أن جميع الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أو أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال جل وعلا: ويفعل الله ما يشاء. وقال جل وعلا: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن هذا الأمر الثالث، ألا وهو المشيئة، الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى. الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذه الأمور الأربعة على وجه الاختصار: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. قال الشيخ رحمه الله: الإيمان بالقدر، وهذه مسألة مهمة، لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة. العبد له مشيئة، الله جل وعلا أثبت أن للعبد مشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب، فأتوا حرثكم أنى شئتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيقول الشيخ أن هذا دل عليه الشرع، ودل عليه أيضا الواقع. يقول: كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة، بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته. وما تشاءون، نعم الآية قبلها: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم الشيخ رحمه الله ذكر أنه لا يجوز للعبد أن يحتج على ترك الواجبات أو فعل المعاصي بالقدر، ولذلك قال العلماء: يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعائب. المعائب تشمل ترك الأوامر وفعل المعاصي. وقال الشيخ رحمه الله أن الرد على هذا أن من يحتج أنه ماذا يصنع، هو فعل الذنب بقدر الله، وترك الصلاة مثلا بقدر الله، الشيخ رحمه الله قال إنه يرد عليهم من أوجه كثيرة. قال أولا في قول الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يقول الشيخ ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه. أيضا في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. الثالث ما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. هذا من أقوى الأدلة مع آيات الذكر الحكيم. قال ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، وفي لفظ المسلم فكل ميسر لما خلق له. يقول الشيخ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. الأمر الرابع قال أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الشيخ ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. وهذا كلام جميل، يعني لو أنه لا يعني ليس له مشيئة ولا إرادة كان إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه لا عليه إثم، لكن الصحيح أنه لا إثم عليه وهو معذور. وهذا هو الفائدة من قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخامس وهو أمر مهم جدا وقد ذكره الشيخ في مواضع من كتبه قال أن قدر الله سر مكتوب لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلم. نعم هو لا يعلم ماذا سيحصل له وماذا سيكون له، لكن الواجب أن يؤمن وأن يعمل الصالحات وأن يحذر المعاصي وأن يلزم الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله السادس أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه، هذا يكرره أيضا في مواضع من كتبه، على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر. فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ هذا صحيح، يعني أن بعض الناس تجده يعني في أمور الدنيا يحرص وينتقي الطيب ويحذر من العطب والهلاك وكل شيء، ولا يعني ويبذل غاية ما يستطيع. طيب إذا كنت كذلك لما لا تصنع هذا في أمور دينك؟ فتسأل الله الهداية وتقوم بأسبابها وتقوم بالأوامر وتحذر المعاصي، هذه أمور كلها في علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله للإيمان بالقدر ثمرات جليلة، منها أولا الاعتماد على الله عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى. هذا أمر مهم، عدم الإعجاب بالنفس، الاعتماد على الله عز وجل. الثانية وهي مرتبطة بالأولى أنه لا يعجب بنفسه عند حصول مراده لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، هذه أسباب والله مسبب الأسباب، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. الثالث الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله فلا يقلق لفوات محبوب أو حصول مكروه لأن ذلك بقدر الله. الذي له ملك السماوات والأرض. بهذا والله الحمد نكون أنهينا الكلام عن المرتبة الثانية ألا وهي مرتبة الإيمان، وغدا إن شاء الله تعالى نتحدث عن المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. نتوقف عند هذا الحد.